بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع نداء جديد من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، ونداء اليوم في الترغيب في تقوى الله عز وجل وفي بيان ثمار التقوى في العاجلة والآجلة. وهذا النداء جاء في سورة الأنفال في الآية 29، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه مكافآت عظيمة للتقوى جاءت بعد هذا النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، اعلموا أنكم بتقوى الله سبحانه وتعالى تحصلون على هذه المكافآت، وتكون لكم هذه الوعود الربانية، والله لا يخلف الميعاد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، أي إن تفعلوا هذا الفعل تكون لكم هذه المكافآت. والتقوى هي اتقاء عذاب الله سبحانه وتعالى وغضبه، هذا ملخص المقصود بالتقوى، هي أن تتقي عذاب الله وتتقي غضب الله سبحانه وتعالى. وإلا تقوى الشيء أو اتقاء الشيء في اللغة تجنب هذا الشيء والابتعاد عنه، والتقوى لله سبحانه وتعالى أي تتجنب غضب الله، تتجنب وتبتعد عن عذاب الله وعقاب الله. إن تتقوا الله أي إن حصل منكم ذلك كانت منكم التقوى التي مجموعها اتقاء عذاب الله وغضبه، والذي يورث الأخلاق العظيمة والبر والإحسان في الأعمال. إن تتقوا الله تكون هذه المكافآت، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذه أول المكافآت، يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو الشيء الذي يفصل بين شيئين فيفرق بينهما، ولذلك سمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. ولذلك هذه أول المكافآت على التقوى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لك هذا الشيء وهذا الأمر. وكيف ذلك؟ وكيف يحصل لك ذلك؟ يحصل لك ذلك بأن تصير من أصحاب الفرقان، أن تصير أنت فرقان يجعل لك يكون فرقان، وأن يكون لك أنت فرقان، يعني تصير ممن يميز بين الحق والباطل، ممن يميز بين الغث والثمين، ممن يميز بين الأشياء الطيبة والخبيثة، فيعرف طريق الحق، يعرف طريق النور، يعرف طريق الهداية من طرق الضلال والظلام والغواية، يستطيع أن يفرق. إن تتق الله يرزقك هذا، إن تتق الله، إن تكون ممن يخافون عذاب الله وعقاب الله وغضبه يرزقك هذا، تكون موفق، تستطيع أن تفرق بين كل أمرين، في أحدهما الخير والآخر الشر، بل ربما تستطيع أن تميز بين خير الخيرين، لأنك صاحب فرقان، لأنك أعطاك الله عز وجل ميزة عظيمة، أنك تستطيع أن تفرق بين هذا وذاك، فتختار دائما الأفضل، وتكون دائما على الأفضل. ولذلك أهل التقوى دائما مسددون، مسددون في أقوالهم، في أعمالهم، في أحوالهم، تراهم موفقين إلى الخير. ولو أنك ترقبت طريق أصحاب التقوى في كل زمان من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، سترى هذا الأمر واضحا جليا عليهم، ترى عليهم علامات القدرة على التفريق بين الحق والباطل، بين الخير ومن هو أدنى منه، يستطيع بإذن الله، يرزقه الله فرقانا. ولذلك كان ممن رزقهم الله عز وجل ذلك وميزهم به الصحابي الجليل عمر بن الخطاب وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عمر متميزا رضي الله عنه في هذا الباب، كان له فرقانا رضي الله عنه في أحواله. فنرى عمر رضي الله عنه يرزق نور الإيمان الذي يفرق به بين الحق والباطل كما ذكرنا، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لو سلك الشيطان عمر فجا، لو سلك عمر بن الخطاب فجا لسلك الشيطان فجا غيره. عمر يسلك في طريق، الشيطان يسلك طريق غيره. وليس المقصود به المعنى الحسي فحسب، لا، بل المقصود به المعنى المعنوي وهو الأصل، وهو: ما من أمر يشرع فيه عمر إلا والشيطان يتجنب أن يتصادم بعمر، لأن له فرقان بارز جدا رضي الله عنه. حتى قال عنه ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن، ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. موفق، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، يجعل لك هذه المكافأة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. لو كان في الأمة محدثون، يعني تحدثهم الملائكة، يعني ما يشبه الوحي وليس وحيا، ما يشبه الوحي يلهم، لو كان في الأمة محدثون لكان عمر. فكان عمر رضي الله عنه متميزا جدا في هذا المعنى. ولذلك كان من أسمائه التي اشتهر بها الفاروق رضي الله عنه، قيل أنه سمي بذلك كذلك لأنه يوم أسلم خرج في مظهر أعلى فيه صوت الإيمان، ففرق به بين الكتمان الذي كان عليه أهل الإيمان وبين الجهر. جهر عمر بإسلامه فافترق الأمر فسمي فاروقا رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وهذه المكافأة الثانية، وبعض العلماء يجعل هذه واحدة وهذه واحدة، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، بناء على أن الواو التي للعطف تقتضي المغايرة. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، يكفر عنكم سيئاتكم، والتكفير هو التغطية والستر. ويكفر عنكم سيئاتكم، السيئات هي الذنوب التي تسوء الإنسان، ولذلك سميت سيئات. يكفر عنكم سيئاتكم، يسترها عنك، هي موجودة لكن يسترها عنك، ويقول لك سترتك بها في الدنيا وها أنا أسترك في الآخرة. مكافأة عظيمة جدا. ويغفر لكم، تغطى هذه الذنوب ولا تخرج ولا تسأل بها ولا عنها. يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، هذه مكافأة ماذا؟ هذه مكافأة ماذا؟ تلحقت نمت؟ ها؟ هذه مكافأة التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، المكافأة الأولى يجعل لكم فرقانا، المكافأة الثانية ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والمكافأة الثالثة والله ذو الفضل العظيم. أين هنا المكافأة الثالثة؟ الجنة. جزاك الله خيرا، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، لأنه تحصيل حاصل فلم يذكره الله صراحة. والله ذو الفضل العظيم، يعني خذوا فرقان وخذوا مغفرة وخذوا كل الحاجات دي كلها، وده فيه كمان أكبر من كده اللي هو ليه، والله ذو فضل عظيم. وليس أعظم من فضل، أعظم فضلا من الله عليك من أن يدخلك الجنة ويرضى عنك، هذا أعظم نعيم لأهل الجنة، هو أن يدخلهم الله الجنة ويرضى عنهم، ثم يكون النعيم الأكبر برؤية الله يوم القيامة في الجنات. قال والله ذو الفضل العظيم. فهذه المكافأة الثالثة، الجزاء على ذلك في الآخرة يكون بالجنة، الجنة التي يعمل من أجلها المتقون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.